الحمد لله رب العالمين. يا رب ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. واشهد ان لا اله الا الله كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. يقول مولانا تبارك وتعالى في الحديث القدسي الجليل: أنا الله لا إله إلا أنا مالك الملك وملك الملوك. قلوب الملوك في يدي، قلوب الملوك في يدي، وإن العباد إذا أطاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرأفة والرحمة، وإن العباد إذا عصوني حولت قلوبهم عليهم بالسخط والنقمة فساموهم سوء العذاب. فلا تسرعوا أنفسكم بالدعاء على ملوككم، ولكن اشغلوا انفسكم بذكري والتقرب الي اكفكم ملوككم. يا رب انا من انا؟ انا في الوجود وذي عقل. انا من انا؟ انا في الوجود وذي عقل. وغدا سامضي عابرا في رحلتي، انا ما مددت يدي لغيرك سائلا فرحا بفضلك يا مهيمن زلتي. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله عرف حقيقة الدنيا فقال لعبد الله بن عمر: يا عبد الله كن في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل، وعد نفسك من اهل القبور. كن في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل، وعد نفسك من اهل القبور. سيدي يا بلقاسم يا رسول الله، يا سيد العقلاء يا خير الورى، يا من اتيت الى الحياة مبشرا وبعثت بالقرآن فينا هاديا وطلعت في الاكوان بدرا نيرا. صلى عليك الله، صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما لاحت على الايق الحمائم، اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، ماذا اقول وانا اقدم لحضراتكم الدرس التاسع عشر والمئة؟ اقول بعدما حدث في هذا الاسبوع كما قال مولانا تبارك وتعالى: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت، ولو كنتم في براج مشيدة. أيها الإخوة الأعزاء، كلما ضاقت النفس وكلما شعرت بالدنيا وكلما انغمست في ظلمات المادة، كان لا بد ان يصرف لها دواء من صيدلية السيد الجليل محمد. وقد اخبر سيدنا محمد فقال: اكثروا من ذكر هازم لذات الموت. الدنيا أربعة أشياء: مال وكلام وطعام ومنام. الدنيا مال وكلام وطعام ومنام. المال يلهي والكلام يطغي والطعام يقسي والمنام ينسي. اذا فماذا نفعل؟ اسمع معي الى ما قاله احد الصالحين ذات يوم لتلامذته، قال لهم: اذا ذكر الصالحين نزلت الرحمة. فقال له احد التلاميذ: يا سيدي، فما بالنا اذا ذكر الله جل جلاله؟ فقال العارف بالله: اذا ذكر الله نزلت الطمأنينة. أرم قرأت قول الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ كلما انغمست النفوس في ظلمات الدنيا وأخذت تسير في مدارج النمال، فإنها بذكر الله ترتفع إلى مسابح الأفلاك. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ وليس ذكر الله قاصرا على كلمات يرددها اللسان، إنما الذكر على سبعة أنحاء: ذكر العينين البكاء، وذكر الأذنين الإصغاء، وذكر اللسان الثناء، وذكر اليدين العطاء، وذكر البدن الوفاء، وذكر الروح الخوف والرجاء، وذكر القلب التسليم والرضا. فاذكروني اذكركم واشكروني ولا تكفرون. لو كانت الدنيا ستخلد لاحد لكان الاولى بالخلود محمدا خير خلق الله، ولكن الدنيا لا تدوم لأحد. ولفي سماء الخلق أكبر عبرة لمن كان في بحر الحقيقة راقي. سخوف وأشكال تمر وتنقضي، فتفنى جميعا والمهيمن باقي. والمهيمن باقي. قيل لأحد العارفين بالله: ما معنى قوله تعالى: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن؟ فقال العارف بالله: لا أجد لها تفسيرا أوضح من قوله تعالى: قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير انك على كل شيء قدير. تعالوا نحضر هذا اللقاء بين امين السماء جبريل وبين امين الارض والسماء محمد. تعالوا نشاهد هذا اللقاء الطيب. هبط الامين جبريل ذات يوم على رسول الله بخمس كلمات. قال له في اولاها: يا محمد، عف ما شئت فانك ميت، واعمل ما شئت فانك مجزي به، واحبب من شئت فانك مفارقه، واعلم بان شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس. الخطاب موجه هنا الى خير خلق الله: اعش ما شئت فانك ميت. وعندما دخل النبي غرفة الاشعة القرآنية كانت نتيجة الكشف قوله تعالى: انك ميت وانهم ميتون. فهل تألم النبي من نتيجة الكشف بعدما غادر غرفة الاشعة القرآنية؟ لا، انه صعد المنبر فاختار ما عند الله. وعندئذ بكى ابو بكر الصديق لانه علم ان المراد بالعبد هنا هو رسول الله. بكى وعلم ان النبي عما قليل سيفارق هذه الدنيا العاجلة الى دار الاخرة الباقية، سيغادر هذا العالم الفاني الى جوار الدائم الذي لا يموت ابدا. وان هي الا ايام حتى كان الحبيب محمد على تراث المرض، وان هي الا ايام 13 يوما مرضها النبي على الفراش، وكان اليوم الذي فارق فيه النبي هذه الحياة، وكان كلما عالج سكرات الموت يقول سبحان الله ان للموت لسكرات. ما القائل هذه الكلمة؟ ان قائل هذه الكلمة هو النبي، هو النبي الذي مدحه مولاه بما منحه، فقال له وانك لعلى خلق عظيم، الدنيا لا تدوم لاحد، ولو دامت لاحد لكان الاولى بالخلود فيها سيد الخلق، ولكنه عالج فترات الموت وكان يمسح وجهه بماء بارد ويدعو الله قائلا اللهم هون علي سكرات الموت، اللهم هون علي سكرات الموت، انها ساعة الاحتضار، انها ساعة يصفها مولانا جل في علاه فيقول كلا اذا بلغت التراقي وقيل من روق بلغت. الفاعل هنا هو الروح، بلغت الروح التراقي، والتراقي هنا جمع القوة وهي اعلى عظام القدر. اذا ما وصلت الروح من اخمص القدم الى اعلى الصف بواسطة الملائكة النازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا، ملائكة تنزع الروح من اخمص القدم، ثم بعد ذلك تصل بها الى التراقي الى اعلى عظام الصدر، ثم بعد ذلك تنشطها من الجسد اي تخرجها منه، ثم بعد ذلك تسبح بها سبحا الى رفع السماء بلا عمد، وتدبر الامر كما اراد الواحد الحي الذي لا يموت. اذا بلغت التراقي وقال بعض الملائكة لبعض من راق، من الذي يرقى بها الى الله؟ من الملك الموكل بالصعود بها الى الله؟ اما الميت عندئذ فقد ظن انه الفراق، علم ان ساعة الفراق قد حانت، اولاده واحفاده وماله وعزه وخدمه وحشمه وحرسه وسلطانه لا يغني عنه شيئا، والتفت الساق بالساق في الكفن، في الكفن، في الكفن، ثوب لا ثوب بعده، ثوب لا ثوب بعده الا اذا كان سندسا او استبرقا، ان كان من اهل الجنة، فان كان من اهل النار سرابي لهم من قطران وتغشى وجوههم النار، ثوب لا ثوب بعده، ثوب لا ثوب بعده، هي القناعة فاحفظها تكن ملكا، لو لم تكن لك الا راحة البدن، وانظر لمن ملك الدنيا باجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ هل روح منها بغير القطن والكفن؟ اسأل المقابر، اسأل المقادر عما حاد. التفت الساق بالساق الى اين يا عبد الله؟ الى ربك يومئذ المساق. الجواب الى الله، المصير الى الله، الرجوع الى الله. هل يغني الولد عند حضور الموت شيئا؟ هل يغني المال عند حضور الموت شيئا؟ هل يغني الملك عند حضور الموت شيئا؟ هل ينفع الامن المركزي عند حضور الموت شيئا؟ هل ينفع الجيش عند حضور الموت شيئا؟ اسمع الى قول ملك الملوك، اسمع الى قول ملك الملوك. فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون، ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين. منتهى التحدي، منتهى القوة، منتهى العظمة، منتهى الجلال، منتهى الكمال، منتهى العزة، منتهى السلطان، منتهى الولاية. الولاية لله الحق، السلطان لله الحق. فلولا اذا بلغت الروح الحلقوم، ولولا هنا لا اقول حرف امتناع لوجود، انما هي حرف تحضيض وحث وازعاج. ايس هلا اذا بلغت الروح الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون الى الميت وهو يشير بيده فلا مغيث، ويشير بعينيه فلا مجيب. فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون، هل يستطيع احدكم ان يمنع الروح من الخروج الى الله؟ ونحن اقرب اليه منكم. نحن المولى يتكلم باسلوب العظمة، نحن لم يقل وانا اقرب، انما قال ونحن اقرب، لانه العظيم ولا عظيم غيره، لانه الكبير ولا كبير غيره، لانه الباقي ولا باقي غيره، لانه الدائم ولا دوام لغيره، لانه الملك ولا ملك لغيره، لانه الواحد ولا انفراد لغيره، لانه السلطان ولا سلطان لغيره، لانه الذي يقول يوم القيامة لمن الملك اليوم؟ لله، لله، لله الواحد القهار. فلولا ان كنتم غير مدينين، ان كنتم غير محتاجين الينا، ان اكتفيتم بقوتكم الذاتية ترجعونها ان كنتم صادقين. ارجعوا الروح لا تدعوها تخرج الى الله، ارجعوا روح مرقس، وارجعوا روح ليمين، ارجعوا روح تنكيس خان وهولاكو، ارجعوا روح هتلر، او ارجعوا روح موسوليني، ارجعوا روح جونسون، او ارجعوا روح روزفلت، ارجعوا روح فرعون، ارجعوا روح الجبابرة والقياصرة والاكاسرة. ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين. ما استطاع احد من الجبابرة ان يؤخر الروح عند خروجها، ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها، والله خبير بما تعملون. ان العدسه القرانيه المشخصه وان الكاميرا القرانيه المصوره تلتقط لنا هذا المشهد الرهيب عندما يخلو ملك الموت بابن ادم. وجاءت سكره الموت بالحق. نحن الان في غرفة الاحتضار، ابن ادم وحده مع ملك الموت. يصارع القضاء والقضاء يصرعه، وينازع الدنيا والدنيا تنزعه. ابن آدم عندما يلتقي في غرفة الاحتضار بملك الموت يقول: مولانا، وجاءت سكرة الموت بالحق، وكل شيء من الله حق، وكل فعل الله حق، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وإن الساعة لآتية لا ريب فيها فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. كنت تفر من هذا اللقاء، كنت لا تتوقع يا ابن آدم هذا اللقاء. إن الروح ترفرف على نعش الميت، إن الروح ترفرف على نعش الميت وتنادي وتقول: يا أهلي، يا أبنائي، لا تغرنكم الدنيا، فقد جمعت المال من الحلال والحرام وتركته لكم تستمتعون به، وسأسأل عنه وحدي أمام الله يوم القيامة. يا أهلي، يا أبنائي، هذا حديث الروح والجسد محمول على آلة حجباء، هذا حديث الروح ونداؤها وهي ترفرف على نعش الميت: يا أهلي، يا أبنائي، لا تغرنكم الدنيا، يا أهلي، يا أبنائي. ولذا قيل لأحد الصالحين، وكان ذا مال كثير، عندما نام على وسادة الموت ليستقبل عالم الخلد ويضع قدمه على عتبة لا نهائية، قيل له: يا هذا، ماذا تركت لأولادك؟ فقال لهم: تركت لهم فقراه. أين مالك؟ أين ذهب مالك؟ فقال العارف بالله: ادخرت مالي لنفسي عند ربي، وادخرت ربي لأولادي، ادخرت ربي لأولادي. هذا هو التأمين على الحياة. التأمين على الحياة لا يستدعي الذهاب إلى شارع عماد الدين. التأمين على الحياة يستدعي أن تحرر استمارة في الآية التاسعة من سورة النساء: تعالوا لترى بنود هذه الاستمارة للتأمين على الحياة عند الله تبارك في علا. المولى لا يطالبك في هذه الاستمارة إلا بقسطين اثنين، لن يوقع عليك كشفا طبيا حتى يراك قصير العمر او طويل العمر، لن يوقع عليك كشفا طبيا حتى اذا ما كنت قصير العمر يزيد لك في قسط التأمين او يخففه ان كنت طويل العمر، لانه تعالى علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لا يكون، لو كان كيف كان يكون. انما المطلوب منك قسطان عند الله. يقول تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليه. ماذا يصنعون يا مولانا يا كريم ليؤمنوا حياة أولادهم بعد موتهم؟ هذه وثيقة التأمين الإلهية. القسط الأول قوله تعالى: فليتقوا الله. القسط الثاني: وليقولوا قولا سديدا. هذا هو التأمين على الحياة. اما ما عدا ذلك، كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان، كل شيء هالك الا وجهه. هذه قضايا ثلاث كلية موجبة لم يسبقها حرف نفي ولم يستثن منها احد، كل نفس ذائقة الموت، كل نفس لا استثناء لاحد، لا استثناء لاحد، كل نفس، كل عبارة عن صور كلي صورت به القضية الموجبة. لم يقل الا نفس فلان وفلان، انما كل نفس ذائقة الموت، ولم يقل كل نفس ستذوق الموت، انما قال ذائقة لان الموت لما كان امرا متحقق الوقوع فان كل نفس اتصفت به قبل ان تموت. لا صغار لأحد. لم يقل كل نفس سوف تذوق الموت او ستذوق الموت، انما كل نفس ذائقة كأن الموت قائم بها قبل ان تموت، لانها حقيقة لا تختلف ولا تتخلف. كل من عليها فان، كل من على هذه الارض فان، فان كل من عليها، كل من عليها، كل من على ظهرها غدا سيكون في بطنها، كل من على ظهرها غدا سيكون في بطنها. قد علمنا ما تنقص الارض منهم، وعندنا كتاب حفيظ، عندنا سجل الهي يقيد اسماء ما تنقصه الارض منهم، عندنا سجل لا يضل ربي ولا ينسى. ولا تدع مع الله الها اخر، لا اله الا هو، كل شيء هالك الا وجهه، كل شيء هالك، كل شيء في هذا الوجود هالك، كل شيء في هذه الدنيا هالك. اما الذي لا يجوز عليه الفناء ولا يجوز عليه الهلاك فهو الله، له الحكم، له الحكم. وانما قال له الحكم ولم يقل الحكم له، انما قدم له على الحكم. لماذا؟ لانه لو قال الحكم له لكان من الجائز ان يكون لغيره حكم، اما قوله له الحكم فهذا نص قاطع على ان له هو وحده الحكم، ولا حكم لغيره، لا حكم لغيره، واليه ترجعون، اليه هو لا الى غيره. لا ترجعون الى ملك ولا سلطان، انما ترجعون اليه هو وحده. يا محمد عز ما شئت فانك ميت، واعمل ما شئت فانك مجزي به، واحبب من شئت فانك مفارقه، واعلم بان شرف المؤمن قيام الليل، وعزه استغناؤه عن الناس. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. اعمل ما شئت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله، خاتم الانبياء والمرسلين. ايها السادة الاعزاء، اعلموا هذه الحقيقة جيدا: الحرب بيننا وبين اليهود حرب عقيدة قبل كل شيء،

في ضوء سراج عبارة عن فتيل في بعض الزيت. يدخل عليه علي كرم الله وجهه فيقول له عمر: يا علي فيما جئتنا؟ إن كنت جئتنا في أمر يهم مصالح المسلمين طرقت السراج مضوعا، وإن كنت جئتنا في أمر يخصك أنت أطفأت السراج حتى لا نستغل مال المسلمين في غير مصالحه. لقات زيت، لقات زيت، هكذا أرادها عمر، أرادها عدالة، أرادها مساواة، أرادها حقا. خشي روحه في بعض لقاط زيت في سراج، لم يردها دموية حمراء كما ارادت الشيوعية البغيضة التي لا تنم الا في الارهاب والجوع. اقرأوا التاريخ والتمس الضعف من الاسلام. يدخل الغلام راقبا والامير ماشيا، ان هذا لسيد العجاب. وعندما راى البطريرك الروماني هذا المنظر قام تسلم المفاتيح لعمر وقال: لقد قرأنا في كتبنا ان الذي يتسلم مفاتيح بيت المقدس يدخل ماشيا وغلامه راكب ويلبس ثوبا ضم 17 رقعة. قام تعد رقع الثوب الذي يلبسه عمر فوجد عددها منطبقا كل الانطباع. رقع، استغفر الله، ما هي برقع وانما هي اوسمة الشرف، انما هي مواسين العدالة، انما هي منح الزهد، انما هي رتب الرفعة. ما هي برقع؟ انما هي درجات في الجنة، انما هي درجات عند الله. ليس الجمال بأثواب تزيننا، ان الجمال جمال الحلم والادب. نعم، ويتسلم مفاتيح بيت المقدس. فماذا فعل بعدما تسلم المفاتيح؟ هل نسي الله؟ هل استدعى فرقة من اضواء المدينة لتقضي ليلا احمر وقوس الصحباء؟ هل قضى الليل كما يقول القول: ليلنا خمر واسواق تغني حولنا؟ ماذا فعل عمر؟ ان عمر بعدما تسلم المفاتيح قال اصحاب رسول الله: رأيناه طول الليل يبكي في الصلاة، أقام الليل في بكاء، ورجع بالمفاتيح إلى مدينة المصطفى ليقضي أيامه لله شاكرا، وظل المسجد الأقصى مع المسلمين حتى دخله الرومان سنة 490. دخله الصليبيون الذين تجمعوا من دول اوروبا، من انجلترا وفرنسا وبلجيكا والمجر وايطاليا والمانيا، وظل في ايديهم من 492 الى ان قيد الله لامة الاسلام البصر صلاح الدين، صلاح الدين الايوبي رحمه الله. فخاض معركة مع جيوش اوروبا وانتزع بيت المقدس، وكان ذلك في 27 رجب سنة 583 هجرية في ليلة الاسراء والمعراج، والمسجد مسجد الاسراء والمعراج، وظل المسجد الاقصى مع المسلمين

هل حل مشاكل المسلمين يكون بتدمير 180 كشافة في مقر القاهرة في ربع ساعة؟ وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. هل حل المشاكل يقوم بإذاعة الفتن بين صفوف المسلمين؟ إن عدونا معروف، الدنيا كلها لا تريد منا إلا أن نكون متنازلين عن عقيدتنا. الشرق والغرب كلاهما لا يريد منا إلا شيئا واحدا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا، واذا خلوا الى سواقيلهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون. ايها الاخوه الاعزاء، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واكثروا في هذه الايام من الاستغفار وذكر الله، فان الفتره حاسمه والعدو يقف والاحداث تمشي بسرعه الرياح. اللهم اني اسالك واتوجه اليك في هذه الساعه ولعلها ساعه الاجابه ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين. اللهم ارفع رايه الاسلام على المسجد الاقصى وعلى ارض المسلمين. وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة تأثنا وأنت راض عنا. أمر من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله واقم الصلاه. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون ولتحاسبن بما تعملون ولتجزون بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءا وإنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. وحد الله لا اله الا الله وسمها للصلاة على الحبيب النبي محمد عليه الصلاة والسلام. كان على ايام النبي صلى الله عليه وسلم شاب له ابوان كبيران كان يحملهما ليصليا في مسجد الرسول. اللهم صل عليه. شاب له ابوين كبيرين في السن، ام وابوه، يدعوك نفسه الى المسجد، فكان يشيلهم ويأتيهم مسجد النبي عشان يصلوا على الرسول عليه الصلاه والسلام. النبي عليه الصلاه والسلام من عادته انه كان يتفقد اصحابه بعد الصلاه. فلان مش فاهم ليه؟ فلان فين؟ اذا كان مسافر يدعو له، اذا كان مريض يعوده، إذا كان مات ولم يعلم بموته يستغفر الله له. ده كان المجتمع الإسلامي. كان يصلي الأمير في المسجد خمس صلوات، عمر يصلي خمسة، أبو بكر يصلي خمسة، يعني الكل يصلي في المسجد عشان المسجد كان الملتقى لحل مشاكل الأداء. النبي بيسأل دايما على أصحابه، يعني المسألة من السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، وياخد المداس ويطلع يجري كانه كان واحد بيقبضوا عليه يبقى زهقان. وانا عارف الامام ما يقرر شويه يقول لك ده يعني ما فصلنا سابق الراجل يقرا قلتنا على الله الامام حمد من هنا وتم رافع لغايه ما فات 10 دقائق ابدا. ربنا بيقول وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. ولذلك لما سيدنا النبي سالوه ما خير البقاع في الارض قال لا ادري حتى اسال اخي جبريل. سال جبريل ام جبريل قال لا ادري حتى اسال رب العزه. قال رب العزه هبط على النبي قال له السلام يقولك السلام ويقول لك خير البقاع في الارض المساجد وخير اهلها اولهم دخولا واخرهم خروجا. اولهم دخولا واخرهم خروجا. انت مش عارف ان النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ان للمساجد اوتادا خلفاؤهم الملائكه. يعني لما الرجل يعتاد على الذهاب الى المسجد في الصلوات الخمسه ويحافظ على ادائها في المسجد يعتبر واحد من اوتاد المسجد. الملائكه هم الذين يجالسونه فان عاب افتقدوه. لما يجيب عن فرض من الفرائض الملائكه تسال بعدها وفلان ما جاش ليه النهارده؟ ما جاش يصلي ليه الظهر او العصر؟ ان كانوا مرضى عادوهم وان كانوا في شده دعوا الله له. يعني غير بقت معرفته ملائكه دلوقتي. يبقى حافظ على الصلوات في المسجد بقت معرفته من الملائكه، اصحابه من الملائكه، جلساءه من الملائكه، اذا غير فرض من الفرائض يسالوا. فلما جه فيها النهارده يوم الملائكه يقولوا بلغنا ان هو مريض، طب يلا بينا نزوره. الملائكه تزوره. وما ادراك ما زياره الملائكه للبيوت، اذا حلت الملائكه ذهبت الشياطين. ما دام دخل البيت، البيت هيبقى كله بركه وكله امان. ده فلان في شده من الشدائد، الملائكه تدعو الله له ان يفرج عنه شدته وكربه. وحد الله لا اله الا هو. وبعدين النبي بيتفقد الابوين الكبيرين وكان من كبارهما ما يسميان المقعدين. بيسال ما لقاش المقعدين بيصلوا، ما جوش ليه النهارده يصلوا؟ ما الذي منعهما عن المجيء؟ فقيل له يا رسول الله لقد مات ابنهما. ابنهم هو اللي مات. ابنهم هو اللي مات، مش هم اللي ماتوا، ابنهم اللي كان بيشيلهم الى المسجد قد مات. ولذلك شوف تعقيب النبي على هذا الحادث، قال ايه النبي عليه الصلاه والسلام؟ قال لو بقي احد لاحد لبقي ابن المقعدين لهما. انما الكل مروح. اللي بيجي معاه بيمشي. الكل واقف طابور قدام كتابات التذاكر، اللي بيقطع التذكره بيركب القطر. كل ماشي. ناس بتنزل في بنا وناس بتمشي لغايه كمتر وناس بتحول على كفر الزواج وناس بتركن في التوفيقيه وناس بتنزل في طول الباروت، ناس بتزود على دمامير وناس بتزود على كفر الدوار، ناس لغايه سيدي جابر وبعدين محطه اسكندريه القطر هيقع بطبيعته، مش هيقع لو يجي خلاص، الكل ينتهي، يبقى الكل ينزل، مفيش، الكل هينتهي، الكل ماشي، الكل مروح، وكل واحد قد اعد الله له المكان الذي سيفتن فيه. والذي سيعيش فيه والقبر الذي سيبعث منه وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. ولذلك تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فقد امتسى الأمس وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد ادخلت اجسادهم ظلمه القبر. وكم من عراس زينوها لزوجها وقد قبضت ارواحهم ليله القدر. وكم من صحيح مات من غير عله وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. اللي يحب النبي محمد يسمع له الصلاه عليه ويرعيهم صل عليه. وحد الله لا اله الا الله. تعالى شوف سيدنا عمر رضي الله عنه عندما حضرته الوفاة واحضرت له عبد الله ليوصيه هذه الوصية. اسمع وصية عمر. قال له يا عبد الله اذا انا مت فاغمض عيني. لان من السنة لمن حضر الميت ان يغمض عينيه قبل ان تفارق الروح البدن. وذلك لان العينين تتبعان الروح عند خروجها. يعني اذا لم تغمض قبل خروج الروح كان من العسير ان تغمض بعد خروج الروح. يصير. لان العين بتتبصى للروح وهي طلعة. يعني متخصة اليها متحكمة فيها وهي طلعة. ولذلك من سنة النبي ان العينين تغمضان قبل مغادرة الروح الجسد. اكرام الاسلام ابن ادم انه غمض عينيه. اكرامه. حتى هو بيعمل على ستر الميت في كل شيء. حتى في تغسيل الميت. النبي يقول له يغسل موتاكم المأمونون. يعني ما تخليش اي واحد فاسق يدخل يغسل الميت. انما انه يغسله واحد يكون من الصالحين. ليه? لان الانسان عند الغسل تظهر على وجهه علامات. ساعة يبتسم ساعة وشه يسود. فكان النبي يوصي ان اللي يغسل الميت يكون راجل امين لا يضيع اسرار الميت. الموت اسرار. والقبر اسرار. والحساب اسرار. وما عند الله اسرار. ولذلك يقول له اغمض عيني. كذلك يستحب لمن حضر الميت ان يقرأ له سورة ياسين عند الاحتضار. لان ياسين تخفف على الميت فترات الموت. تخفف عنه فترات الموت. اذا ما كنت حافظ ياسين يبقى يستغفر الله له واقرأ قل هو الله احد. لان قراءة القرآن بتخفف فترات الموت. ولا يجوز ان يدخل على الميت امرأة حائض او نفساء او جلد. الحضرة المقدسة حضرة حضور الموت وحضور الملائكة. ده انا بكلمك عن مدى مكانة الملائكة. حضرة عند الموت. فالمرأة الحائض ما تدخلش لان الملائكة تتأذى من وجودها. المرأة النفساء بعد الولادة ما تدخلش لان الملائكة تتأذى من وجودها. الجنب الرجل الجنب او المرأة الجنب لا تحضر عند الميت لان الملائكة تتأذى من وجودها. كذلك لا يحضر الميت عدو من اعدائه. ما تدخلش عليه واحد يكون بكرهه. العدو ما يدخلش عليه في الساعة دي. ليه? لان الميت يتأذى من شماتته فيه. شوف كرامة الاسلام للانسان. شوف بيراعي احساسه الى اي درجة? الى اي درجة? ولذلك واحد دخل على واحد بيموت في حضرة الموت وبعدين الميت كان يظنه ويكرهه. فقام وقال لي اعني لبستوني واحدين انا مش عايز اظهر قدام الراجل ده ان انا بموت عشان ما يتمس بيا. وقام قعدوا يلبسوهم على الحبل وطيبوه بالمس واخذ يتصنع العافية والصحة. وبعدين بيسأله بيقول له كيف حالك? السليم بيقول للمريض كيف حالك? ام قال له وتجلدي للشام فيما اريهمه اني لريب الدهر لا اتضعضعه. فرد قال له واذا المنية انشبت اسفارها الفيت كل تميمة لا تنفعه. يعني الكل ماشي الكل مروح. بس الانسان الاسلام بيراعيه من جميع جوانبه. فلا يحضر الميت الا الصالحون. واذا حضرت من مات فادع الله بخير فان الملائكة تؤمن على كل دعوة. يعني الواحد لما يحضر الساعة ديت لابد ان يدعو الله بالخير ما ينساش ربنا. ابوه بيموت ما يعرفش ايه يا خراب بيته يابا الملائكة تقول امين. انما ربنا يسترنا بعدك يابا اللهم امين. يعني الملائكة تؤمن على كل دعوة. فانتهت هذه الفرصة. سيدنا عمر بن الخطاب بيقول لابنه عبد الله يا عبد الله واقصد في حفرتي. قبر الساعي. لابد يكون على قد جسمي بس. ما تاخدنيش بقى نفس فدان تعملوه مقبره وتقيموا عليه الاسوار وتقيموا عليه الزينات وتعملوا الارض من الرحام وتقيدوا فوق النجف وتقف عليه حراسه يمكن اهرب منكم بالليل. لا حفره الطلع على قد جسمي بس. لما احنا طلع على حد النبي عليه الصلاه والسلام الحفره تكون على قد جسمي بس وتكون تحت الارض. ازاي يا عمر؟ قال لي فان يكني عند الله خير وسعها علي جنه عرضها السماوات والارض. وان يكني عند الله غير ذلك ضيقها علي حتى اشعر كان اجواهي قد اختلف بعضها في بعض. شوف الشعور الاسلامي. مساله مش مساله زينه القبر او العنايه بصناعه القبر. العنايه والرعايه انما هي في داخل القبر. ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ثالث مره بقبر وجد فيه رجلين يعذبان. لولا ان النبي هو الا عرف لحد كان حيعرف. اهو قبره حد شاف حاجه حد سمع حاجه ابدا. انما النبي شاف فيه اثنين بيعذبوا. بيسال الملائكه فيما يعذبان؟ قالوا يا رسول الله اما احدهما فكان لا يستبرئ من دونه واما الاخر فكان يمشي بين الناس بالنميمه. وصل عليه صل على الحبيب عليه الصلاه والسلام. الاول ما كانش بيستبرئ من البول يعني ما بيطمئنش عندما يتبول. لا يطمئن حتى يطمئن قلبه على زوال اثر البول. انما كان كده خلاص وبعد كده قلب النقاط فتنجس الثياب. يبقى النبي قال استبرئوا من البول فان عامه عذاب القبر منه. اكثر الذين يعذبون في القبور انما يعذبون لانهم لا يستبرئون من البول. يعني لا يطمئنون عندما يتبولون. الثاني كان امشي بين الناس بالنميمه. يقعد مع واحد يقول لي ده فلان كان بيقول في حقك كذا وكذا، ياخد الكلمتين من فلان ويسالهم له تاني للتاني. يدخل بينهما والصداقه كالشمس وضحاها والوفاء كالقمر اذا تلاها والاخلاص كالنهار اذا جلاها ويخرج من بينهما والعداوه كالليل اذا يغشاها. وحد الله مسلم لا اله الا الله. امال الانسان العاقل لما يجي له واحد يقول لي فلان بيقول عنك كذا وكذا ماذا يقول؟ ربنا قال فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. النبي قال لا يدخل الجنه نمام. النمام اللي بيفسد العلاقات بين العباد ليس من اهل الجنه. ولذلك خد بالك المساله دي على مستوى البيوت. مراتك تقول لك طول الليل امك بتعمل وتغني وتكشف الحلل واحنا نايمين وتاكل الحسيسين اللحمه وهي تعلم بيت الشغله دي هي اللي واخده الفحمه وتدفن في امك وبعدين انت تنام وانت متنكد من جهه والدتك الله يبارك لك بعيشتك اهي. اختك يما تيجي لعيال بيتك تحميهم ومقلبين لان عليها مدوره بيقسم الحجر والسيف. انت برضه تكره اختك؟ لا. المسألة دي لابد تكون انت فيها موقف الايمان. ازاي؟ سيدنا الحسن البصري رضي الله تعالى عنه جاءه رجل وقال له يا حسن ان فلانا يقول عنك كذا وكذا. فقال له الحسن اذهب الى صاحبك وقل له الحسن يقرئك السلام ويقول لك اعلم بان الموت يهمنا والقبر يذمنا والقيامة تتبعنا والى الله مرجعنا فيحكم بيننا وهو خير الحاكمين. اوعى تسمع كلام واحد نمام لان النمام مفسد. وربنا قال ولا تتبع سبيل المفسدين. اللي يجي يقول لك فلان بيقول لك كذا وكذا قول له غفر الله لي وله. لكن زمان لما يجي واحد يقول له فلان بيتكلم في حقك كان يبعت لي رساله شكر يقول له يا فلان بلغني انك تكلمت عني بما اكره فذكر الله لك لانك اثقلت كفه حسنات يوم القيامه. شوف الله. مش احنا ناخد مجالسنا كلها في القيل والقال. فلان بيقولوا فلان بيعيد، ده بيقول عليا ليه، ده انا سيدي وانا اللي بمده، ده انا رحت له فين ما كانش هو يعيش انا اللي جبت له عيش، ده البطل نفسه بتاعي انا ويقعد يجيب التاريخ الماضي والحديث من اول الفراحنه لغايه يومنا هذا وتاريخ الدنيا القديمه والجديده. لا يا اخي الكلام ده كله محسوب عليه. ده النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ان الرجل لا يتكلم الكلمه من غضب الله لا يلقي لها بالا يحوي بها في النار 70 خريفة. كلمة وفي جهنم بس ينزل تحت 70 سنة. تبقى 70 سنة هو نازل لتحت. ومن هنا فإن أمير المؤمنين عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أرسى أن يفتن بقبره. أقصد في حفرتي حفرة بسيطة ومتواضعة. وأقصد في كفني. الكفن يكون شرعي ومش ابيض لا حرير ولا طرف ولا زينه، انما ثياب بيضاء كما اوصى بذلك سيدنا رسول الله. ثياب ابيض. وسيدنا ابو بكر عندما مات السيده عائشه بتقول له اجيب لك كفن، قال لها لا كفنوني في ثوبي هذا. اكتب ان انا لقيت ده كفنوني فيه عشان كنت بصلي فيه فاتكفن فيه. قالت يا ابتي ان به رقعا، ده سيب مرقع وممزق، الا نشتري لك كفرا جديدا؟ فقال لها يا عائشه ان الحي اولى بالجديد من الميت. انا سيب بتاعه هو فاتكفن فيه. وسيدنا عمر بيقول اقصده في كفني فان يكن لي عند الله خير ابدلني منه سندسا واستبرقا، وان يكن لي عند الله غير ذلك طلبني منه. وبعدين يقول اسرعوا في المشي بي. لما تكونوا اسرعوا بي ما تمشوش بالراحه قوي ليه؟ قال فان يكن لي عند الله خير قدمتموني اليه، وان يكن لي عند الله غير ذلك فانما هو شرع تقوله عن اخطائكم. يا سلام. ده سيدنا عمر شر. المريض يعني اذا كنت انا عملي كويس فانت بتوزني بسرعه الجنة، انما اذا كان عملي مش كويس فانت هترتاح مني عشان ما تكلمنيش. شوف التواضع لله، شوف العظمة، شوف تواضع الناس، شوف تواضع الناس. ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول من تواضع لله رفعه ومن تكبر ودعاه الله. وبعدين يقول عمر في الاخر ولا تزكوني بما ليس في فان الله اعلم بحالي منكم. بعد هذه الاعمال المزيدة يقول ما تزكونيش بما ليس في، يعني ما حدش يقول عني ما ليس في فان الذي يصيب ويحاسب هو الله. ويجي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يروي في الحديث الشريف انه اذا شهد للميت اربعة من جيرانه قال الله قبلت شفاعتكم فيه وغفرت ما كان بيني وبينه. اربعة بس يشهدوا للميت بعد موته، بس الاربعة يكونوا صالحين، تكون شهادة حق ما تكونش شهادة زور. يا الله ارحمك يا عم فلان. اذا الاربعة قالوا هذه الكلمة بعد الموت بعد ان مات الميت ربنا حيقول لهم انا قبلت شفاعتكم فيه وغفرت له ما كان بيني وبينه. هو كان بيني وبينه شويه حاجات، انما عشان خاطر هذه الشهاده الا ساغفر هذه الاشياء. يا بشرط ان يكونوا صالحين. ربنا ما بيشترطش في الشهود انه يكون مرتبه ما يقلش عن 25 جنيه، لا، ربنا بس عايز اللي يشهد يكون راجل شاهد حق مش شاهد غير. ساحه الميت ما يموت يقول الله ارحمك يا فلان كنت بيننا رجلا صالحا، ربنا يقبل هذه الشهاده فيه. ولذلك جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله ان فلانه تصوم النهار وتقوم الليل ولكنها ترضي جيرانها. وحد الله لا اله الا الله. فلانه بتصوم النهار وتقوم الليل ولكنها ترضي جيرانها. شوف الاذى بقى، هي بتقوم وبتقوم بالليل بس طول النهار لسانها شغال على الجيران. طول النهار فتحة على الكيلو 140 مفضلة. طول النهار عاملة عملية غسيل للناس. الرايح والجاي تيجي جيرانها بالكلمة السيئة بالأذى بأي نوع من أنواع الأذى. النبي قال لا خير فيها هي من أهل النار. هي من أهل النار. النبي عليه الصلاة والسلام كان له جاران من شر خلق الله في مكة. احدى ابن ابي معيط وابو لهب. وكان يتحمدان ان يضع الاسواق على باب المصطفى. عشان النبي يدق السوق. ولكن الله جعل للنبي امامه نورا ووراءه نورا. وعن يمينه نورا وعن شماله نورا ومن فوقه نورا ومن تحته نورا وفي قلبه نورا وجعله نورا. فكان النبي يفتح الشوك بيديه ويقول اي جوار هذا. واحد يهودي في المدينة اعتاد ان يضع القاذورات امام بيت المصطفى. عايز يخرج النبي عن سلمه وعن سكينته. يضع القاذورات قدام النبي. وده عزاء اليهود قديمة. ولذلك النبي قال ما خلا يهوديان بمسلم الا فكر في قتله. اي اثنين يهود يختلط بواحد مسلم لابد ان يفكر ان يقتله. فالنبي عليه الصلاة والسلام في يوم ما لقاش القاذورات وتاني يوم ما لقاش وتاني يوم ما لقاش. هو الراجل قطع عقد ليه؟ لما راح اشوفه ماله؟ راح لقى عيان. قال انت ما جبتش ايه اللي كنت بتجيبه كل يوم؟ حصل لك ايه؟ قال له كنت مريضا يا محمد. النبي قال له لذلك جئت اسال عنك. قال له ادينك وامرك بهذا يا محمد. قال له ابي اكثر من هذا. اليهود قال له اشهد ان لا اله الا الله وانك محمد رسول الله. اخلاق النبي كانت بتدخل الناس الاسلام. اخلاقه قدوته كانت بتخلي الناس تسلم. اخلاقه وقدوته كانت بتخلي اليهود تسلم. اليهود كانوا بيسلموا لاخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. فالحبيب عليه الصلاة والسلام يقول لك لو اربعة بس من الجيران شهدوا لك بعد الموت بانك من اهل التقوى ربنا حتجاوز عن سيئاتك ويقبل شهادتهم فيه. سيدنا عمر في اخر الوصية بيقول ولا تخرجن ورائي امرأة ولا نائحة. مش واحدة كنت تطلع ورايا ولا رايحة جفلة ابدا. وما فيش واحدة نائحة تنجد علي. لان النائحة سيدة قناد جهنم. والعياذ بالله. كل الناس الجديدة كل كلام يؤذي الميت ومش مطلوب شرعا. بل ان المطلوب خلافه. ولذلك العبد المؤمن يجب يبرع من كل هذا قبل ان يموت. يجب يكتب وصية ويقول انا بريء مما برئ منه الله ورسوله. ان انا كل ان واحدة نتابة في تنجب والنسوان تطلع وراء لبيت الاراضي كل ده لها عنه الاسلام. والادعى من ذلك والامر اكل مال اليتامى. المال يطلع والسوان يتنفس والقهوة السادة والسجاير تترلي والدنيا تنقلب من مال اليتامى. كل ده غير مطلوب شرعا. انما المطلوب شرعا ان يكون الحزاء على المقبرة. ميت البيت العظيم الله اجرك يا فلان اللي فات العزاء من على المقبره يروح البيت يعزيه واحد بخاطره وكل ماشي. انما المولد اللي احنا بنعمله والثمر اللي احنا بنعمله غير مطلوب شرعا وغير مرغوب شرعا. واذا اردنا ان نحل هذه المشكله فليبدا كبراء الناس بفعلها. يعني في بلاد النهارده العمده لما هو مات دفنه وبعد ما دفنه اخذ العزاء على المقبره وخلاص انفج المال. كل واحد من اهل البلد يقول لك هو لحم من عمده. العمده ما عملتش سواق. الناس النهارده بتحتفل بالكبراء. انما اللي ما بيعملش النهارده سواق الا الناس تاكل وش هو بقى الناس بتاكل سواق وقع حرام عليك. انا اعرف واحد من احدى القرى مات ابوه. عايز يجيب واحد من كبار القراء اللي الليله بتاعتهم ب 300 جنيه. ما التسعيره النهارده غلط 3000 النهارده بتاخد 300 في مريم وطه. 300 النهارده تفرقة جديدة كده. يعني يقعد من اول كف هيا عين صاد لغاية ان الله ربي وربكم فاعبدوه. هذا الوصف الاولانية. الواقع قد يطاها ما انزلنا عليك القرآن لتبقى بعد ما يخلص لغاية انني معكم اسمع وارى تقول مرسيدس بنز مستنياه. واحد بعد وقع عزي من فتحة من ورا السؤال لانه طلع من قدام حيمسكوه حيمسكوه لا لغاية كده انتهى بورس. سمعتني طلع الحاج النبي عليه الصلاة والسلام وناس النهارده بتقولك الدقيقة بجنيه. انا بتحاول اقرا ربع ولا ربعين الدقيقة بجنيه. كل الكلام ده لا يعود على الميت منه اي شيء. بل ان واحد بيقسمني بالله ان ابوه مات راح جاب له واحد من ابو 150 زمان سنة 53 كان واحد 150 ابوه جاله بعد ما انتهى المولد اللي هللوه وقال له من ثاني وما سمعتش وحس على ورثه والتاني رن حمزه والثالث يسمعه بيقول وثيق الذين كفروا الى جهنم زمره وبعد ما الصين يقول اللهم اجعلنا جميعا منهم ثم في سلسله زرعها 70 زراعا يقول ربنا يزيدك في الشهر. ايه ده يا راجل يا سيخفن اللي يحب النبي محمد يسمعه السرعة ليه؟ كل المولد ده ما من نص سيدة ابدا ابدا. يحيى بالله ان ابوه جاله في المنام قال لي يا ابني لقد اذيتني امام الله. ربنا قال لي لما لم توصي قبل موتي. بنؤذي الموتى. بنؤذي الموتى. قال لي اعمل لك ايه يابا؟ قال لي تصدق باي فعل من افعال الشيء. افرش اي مسجد بالحصير من مالي. لان ربنا حاسبني على هذا العمل. الثاني عشان يحيي ليلة ميتة مروح ما يملكش غير جاموس اللي بتحمد له بتتكلم اسرح بحها عشان يجيب واحد من كبار القراء. بعد ما روح قال له تاخد كام؟ قال له 300. قال له جاموس كان بعد 220 كمل عليهم السنة 80 بقوا 300. قال له تاخدهم فلوس؟ قال له لا اخدهم شيك هيديهم البنك وهدي الشيك بتاعهم. لا سأل الله ان يحسن ختامنا والسلام عليكم ورحمة الله.